نَفْسًا زَكِيَّةً بِغَيْرِ نَفْسٍ قَالَ أَقَتَلْتَ نَفْسًا زَكِيَّةً بِغَيْرِ نَفْسٍ لَقَدْ جِئْتَ شَيْئًا نُكْرًا قال ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا قال ألم أقل لك إن تستطيع معي صبرا قال إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني قد بلغت من لدني عذرا فانطلقا جدارا يريد أن ينقض فأنبئك بتاويل ما لم تستطع عليه صبرا. فانطلقا حتى سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إن الذين جنات الفردوس نزلا. فلا أقسم بالخنس

العظيم.